بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس ضوابط الجرح والتعديل، وقد توقفنا عند الفصل الثاني عند باب ما يختص بالعدالة. نشرع مستعينين بالله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شو مايك الثاني؟ شغال؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: القسم الثاني ما يختص بالعدالة. خمسة أوجه هي: أولا انخرام المروءة، ثانيا الابتداع، ثالثا الفسق، رابعا التهمة بالكذب، خامسا الكذب. الوجه الأول انخرام المروءة. المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة، وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك. متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ تمام، وهذا هو الذي يهمنا. هل يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ يعني إذا كانت المروءة تتعلق، أو قضية انخرام المروءة تتعلق بالعدالة، فإذا انخرمت مروءة أحد الرواة فهل هذا يقدح في عدالته، يطعن فيه فيرد حديثه بذلك أم لا؟ هي دي المسألة، ثمرة هذه المسألة. متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. تمام. ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، وذلك لما يلي: لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. ثانيا، ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي: إنما منع ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. تمام. يبقى أولا مسألة رد رواية الراوي أو الطعن في الراوي بسبب انخرام مروءته، التفصيل الذي ذكره أو الحد الذي وضعه الخطيب رحمه الله تعالى يعني ضابط جيد. هو قال هنا: إن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع، إن غلب على ظن العالم أو على المجتهد أو الباحث أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مطبوع على فعل ذلك، إن هو يعني في إنسان تركبته كده يمزح كثيرا، يكثر من المزاح، هو تركبته كده، لكنه يعظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ذلك، بل هذا أمر عظيم عنده، لكن لا يستطيع أن يملك نفسه. في بعض أهل العلم كان هذا حالهم ولم ترد روايتهم. تمام. زي صالح ابن محمد رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الجرح والتعديل، صالح ابن محمد الذي يعرف بصالح جزرة، كان كثير المزاح جدا جدا، يعني كان مشهورا بكثرة مزاحه، وهو إمام من أئمة العلم، إمام من أئمة العلل، لم ترد روايته ولم يطعن فيه مع كثرة مزاحه، وكان يقول أن مجان المحدثين لقبوه بصالح جزر، وسبب ذلك أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الخرزة خرزة، فصحفها بالجزرة، فراحوا مطلعين عليه ده صالح جزرة، يعني بتاع الجزرة، أما واحد مثلا يغلط في حاجة ده بتاع كذا، بلك فسموه أو لقبوه بصالح جزرة. ليه حكايات كثيرة جدا بيسترسل في المزاح، وحتى أن أبا حاتم رحمه الله تعالى كان يثني عليه خيرا، هو رازي، هو لا مش رازي عفوا، لكنه قرين يعني من نفس طبقة أبي حاتم الرازي وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، الطبقة نفس الطبقة دي ماشي، وهم النقاد المحدثين، ومع ذلك كان مزاحا جدا. لكن بعض أهل العلم كان أحيانا يتجنب رواية من يكثر من المزاح، من يكثر من المزاح، وقد روى ورد ذلك عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى أنه قيل له لما تركت رواية فلان، قال لأنه مزاح، مزاح كثير المزاح جدا، فكثرة المزاح دي ممكن تحمل المرء على الكذب، وهذا الذي أراد أن ينبه عليه الخطيب رحمه الله تعالى. ممكن إنسان في طبيعته يحب يمزح، يعني يهزر كلام من ده، لكنه لا يمكن أبدا أن يكذب، كثرة المزاح ربما تحمل المرأة على الكذب، اللي بيقول نكت مثلا مكذوبة ليس لها حقيقة ليضحك قوما، وإنما أراد أن يضحك القوم فكذب، وينقل الأخبار ولا يمعن النظر فيها، أنا سمعتها من مين؟ في الآخر هي مكذوبة تمام، فلا يمعن النظر فيها، فيحمل أي شيء لأجل أن يضحك الناس، ده المزاح الذي يكثر من المزاح، فده نوع من أنواع خرم المروءة بكثرة المزاح. لكن أردت أنا أن أدلل الآن أن صالح بن محمد رحمه الله تعالى مع كثرة مزاحه جدا وشهرته بذلك تمام، حتى أنه اشتهر بين المحدثين بهذا، وكان يرسل بعض الرسائل يعني للإمام أبي حاتم رحمه الله أبي زرعة يتكلم فيه عن بعض مشايخه، كان جيلهم شيخ كده بيقول إن يجوز إن هو السين تحل محل الصاد، فكان اسمه صالح، كان اسمه إيه؟ صالح، فراح أرسل صالح جزرة رسالة إلى أبي حاتم الرازي، قال جاءنا رجل اسمه صالح وقال أنه يجوز أن تتعاقب السين والصاد، إبدال السين بالصاد جائز في لغة العرب، فقعد يتريق عليه ويهرج ويقول يا سالح أسلحك الله، فيقول له أتسخر مني، أتسخر مني بلك. فأبو حاتم قال رحم الله أخانا صالح بن محمد ما زال يضحكنا شاهدا وغائبا، ما زال يضحكنا شاهدا، يعني كان مقبول عندهم مثل هذا تمام، إنما المردود اللي بيبالغ فيه وقد يقع في الكذب تمام. طبعا يدخل في خرم المروءة، وأنا ذكر أخذ الأجرة على الحديث، والمسألة دي قصوها أيضا بأخذ الأجرة على القرآن، وخلاصة هذه المسألة وقد مضت معنا قبل ذلك أنها جائزة، يعني الأفضل تركها، لكن إن كان المحدث في حاجة إلى المال فيجوز له أن يأخذ الأجر على الحديث، وكان دمع طبعا هيذكر لك الآن بعض العلماء الذين كانوا يأخذون الأجرة على الحديث وهم من أكابر المحدثين، من أكابر المحدثين. فضل. قال لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين ابن النقور إذ فعل ذلك لأن شيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجر على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله. الرجل يعني كل وقته مستغرق في التحديث، في مجالس الحديث، الطلاب يقولوا يقعد معهم، الطلاب يقولوا يقعد معهم، طب أنا أكتسب منين، هاكل منين، أعيش إزاي؟ فأفتاه أبو إسحاق الشيرازي قال له يجوز أنك تأخذ إيه أجر على الحديث. أبو إسحاق الشيرازي طبعا من فقهاء الشافعية. وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، ومن أولئك الأئمة أبو نعيم الفضل بن دكين، قال الذهبي ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره، كذلك علي بن عبد العزيز البغوي المكي قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. وقال أيضا: ثقة، لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج. الوجه الثاني: الابتداع. المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. طبعا يا أخوانا، ورد، أنا أذكر أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ذكر في ترجمة شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله تعالى أنه كان في مجلس تحديث، ففي أثناء المجلس سكت عن التحديث، فسمع صوتا من الخارج، يعني صوت صيحة كده علي وبتتكرر، حد بيصيح وبعدين حد تاني بيصيح، فسكت ثم صاح في المجلس بنفس الصيحة. فقيل له: ما هذا يا إمام؟ أتفعل هذا وأنت إمام المسلمين أو أنت إمام؟ فقال: اسكت، والله إن هذا أمر يتعلق بعرف بلدنا، هذا أمر يتعلق بعرف بلدنا. فعشان كده اختلفوا في قضية خرم المروءة وعلاقتها بالعرف. ربما فعل أو صنيع معين في مكان معين هو جائز عند أهل هذا المكان، لكنه ربما لا يجوز عند غيرهم. ده في قرية، ممكن في بلد من البلدان مثلا بيستقبح لبس مثلا البنطلون والقميص، مثلا بنطلون يقول لك: لا، ده لابس بنطلون، ازاي لابس بنطلون وقميص؟ ده لابس بدلة، ماشي. في أماكن تانية البدلة ما فيش فيها أي مشكلة خالص، فقد تستقبح في مكان وتستقبح في مكان آخر وهكذا. فالمروءة هي أمر يتعلق بحالة الناس وبعرفهم، فممكن يجوز في مكان ولا يجوز في مكان. فالحكم على إنسان بأن مروءته مخرومة أمر يعني ليس باليسير. ثم إذا سلمنا بأن مروءته قد انخرمت لفعل هذا الشيء، فهذا الشيء المشين في الحقيقة هو لا يرد العدالة، لا يرد العدالة لذاته، لكن الاسترسال فيه، يعني رد العدالة أو الطعن في عدالة الراوي بسبب خرم مروءته لا لكونه فعل هذا الفعل. يعني لو واحد مثلا لابس شورت، انت دلوقتي لو لابس شورت ومشيت في الشارع شورت، الناس هتبص لك كده: شوف شيخه لابس شورت وماشي، مع انه ما فيش في حاجة من ناحية الشرع، يعني شرعا هل هذا فيه مانع شرعي؟ ماشي، حتى لو كان فوق الركبة، لو قلنا بالقول الجمهور بأن العورة القبل والدبر مثلا، تمام، لكن عند الناس استقبحوها. يعني لو لبست اللبس اللي الناس بتلبسه على المالح، تمشي على المالح في الشواطئ، ومشيت بيه في وسط البلد وانت راجل ملتحي وشيخ وكلام من ده، الناس تقول عليك ايه؟ هيسخروا منك، صح؟ شوف الراجل ده ما فيش عنده ذوق، ما فيش عنده دم، هيسخروا منك، يعتبرون ذلك خرما لإيه؟ للمروءة. ما فيش عنده مروءة، ماشي بالشكل انت ماشي بده. طب من انا لو جيت احاكم الشرع فيه، هل فعلت انا شيئا محرم شرعا؟ هذا الشيء هل هو محرم شرعا؟ لا، مش محرم شرعا، لان ده ما فيش فيه اظهار العورة مثلا، فمن ناحية الشرع ما فيش فيه، لكن لا يليق بك انت، انت رجل مثلا قدوة، الناس يقتدون بك، فلا ينبغي لك أن تقع في مثل هذا. يبقى أحيانا القدوة يستوجب عليه أو يكون في حقه أمور تجب عليه أو تنبغي، بلاش تجب، تنبغي عليه ولا تنبغي على في حق عامة الناس، لأنه صار قدوة للناس. ممكن إحنا بنترك أمور كثيرة من المباحات بتتركها لأن أنت في سمتك وهديك ودلك ما تستطيعش أن أنت تعمل كده، تمام؟ ليه؟ لأن الناس ينظرونك بعين القدوة، فهي في حقك سيئة، تقول يعني يا حرام، لا، بس هي خرم المروءة في حقك أنت بالذات، تمام يا إخوانا؟ فالفعل الواحد ده في حد ذاته مش مشين ولا ترد العدالة به، لكن الخوف أن يسترسل فيه فيحدث عنده رخاوة النفس. انتوا خلي بالكم ان الاسترسال في المباحات بعد كده بيوقع المرء في المكروهات بعد كده بيجر المرء للمحرمات وهكذا، فالاسترسال فيه قد يؤدي إلى هذا الفعل. ولذلك هنا لما اتكلموا في مسألة أخذ الأجرة على الحديث، الخطيب لك ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب إنما منع ذلك تنزيها، تنزيها للراوي عن سوء الظن. هو سوء الظن ده أمر ناتج من عندي، يعني أمر موجود فيه هو، ولا جاي من نظرة الناس له؟ يعني إذن أمر مش متعلق بذاته، صح؟ يعني سوء الظن هو متعلق بنظرتك أنت لي، تمام؟ فبقول لك يعني حتى لا يساء فيه الظن، ما أقول شوف ده اللي بيأخذ احتراز من سوء الظن، تمام؟ والاحتراز من سوء الظن أقل ما يقال فيه نوع مندوب. هنقول إن هو مندوب إن حتى لا يساء فيك الظن يا أخي، حاول تتقي الشبهات وتبعد نفسك عنها، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. هو دي بقى المشكلة، إن هو يسترسل في هذا الأمر فيجره هذا إلى فعل شيء محرم، لكن الفعل في نفسه ما تردش به الرواية، لكن ما يأتي بسببه. خدت انت بالك من مسألة خرم المروءة ورد الرواية بها بسبب الاسترسال فيها وما يحدث بسبب الإكثار منها؟ ما ردوش روايات الأئمة الذين ذكرت لكم. وقد ذكر الشيخ أبو الحسن السليماني حفظه الله في شرحه البيقونية أنه قال لا أعلم راو رد حديثه بسبب المروءة، بسبب الطعن في المروءة في الجوار السليماني. طيب الوجه الثاني الابتداع، ها البدعة، انت وصلت في هاتفين. قال آراء العلماء في حكم رواية المبتدع. المبتدع على قسمين، هما القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب، هي مذهب طائفة من السلف. أيوة من بالنسبة لمن يكفر ببدعته ده احنا ما لناش علاقة به لأنه خرج عن العدالة، أما اللي هنتناقش في عدالته هو الذي لم يكفر بسبب بدعته، وده محل الخلاف عندنا. قال مذهب طائفة من السلف منهم محمد ابن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقاً، ومأخذ هذا القول ما يلي: أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، كذلك أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب. أما محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فقد كان مشهورا عنه هذا الأمر، حتى أنه كان إذا أراد رجل من أهل البدع أن يكلمه في شيء يقول له يا إمام أريد أن أكلمك، ولا تكلمني كلمة واحدة، كلمة ولا كلمة. ليه؟ كان في هذا الزمان كانوا يرون أن إغلاق هذا الباب هو الأفضل، وأنك إن سكت عن هؤلاء ولم تعطهم الفرصة للمناقشة والمناظرة والكلام يخمد هذا المذهب ويموت في بداياته. ولا شك أن أي بدعة تظهر في بدايتها وتكون فيها شيء من الضعف ربما تنتشر هذه البدعة بسبب المناظرات والمحادثات، انت فتحت له مجال انه ينشر ايه، ينشر فكره. لكن مثلا لو ظهر عندك في منطقتك رجل مبتدع وانت رجل تقوم ببث منهج اهل السنة والجماعة، انت ستجتهد في منطقتك ببث منهج اهل السنة والجماعة والتحذير من هذا المنهج حتى تقتل هذا المنهج عند الناس، هو مش هيبدأ يظهر. لكن انت خاصة ان البدعة بتكون شيء حادث لسه، فالناس هتستهجنه وهتستقبحه. فالأمر يحتاج منك أنت إلى مجهود بحيث أن أنت تؤصل وتقوي دعوتك. يبقى اهتم أنت بدعوتك. دي كانت نظرة السلف القدامى منهم طبعا. نظرة السلف محمد بن سيرين ده من التابعين رحمه الله تعالى ماشي. ففي زمن التابعين لسه في زمن العز، ما فيش لسه البدعة، ما كانت لسه بدأت تظهر بدعة القدرية، وبعدين بدعة الخوارج، وكانت الأول بدعة القدرية وبعد كده بدعة الخوارج، لسه في البدايات، ما كانتش لسه الجهمية ظهرت كمان. تمام؟ فما فيش بقى يعني لسه البدع خامدة. فهو أراد ألا يفتح بابا. فما ينفعش إن أنت تستدل بصنيع محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في هذا الزمان في كل زمان وتطرده، تجعله مضطردا. لكن إذا تشابه الأمر في زمان بما كان عليه الحال في زمن محمد بن سيرين، حينئذ نأخذ بإيه؟ بطريقته. زي ما قلت لك، ظهر عندكم في قريتكم رجل مبتدع أحدث شيئا جديدا، أهل السنة في هذا المكان يخمدون تلك البدعة من غير مناظرات ولا محادثات ولا مجالس، تنفر الناس من هذه البدعة وتنص عليها وتحذر الناس منها. ساعة ما هو يبدأ يتكلم عن الناس، أهل الدعوة في المكان قضينا عليه خلاص، ميت، ده مش هيتلاقي نفسه مكان أبدا. لكن إن جالسته، أنا حتى قعدت مع الشيخ فلان وكلمت معاه، يبدأ هو يستقطب الناس حتى بهذه الصورة. فمحمد بن سيرين ده، أقول لك ده أنا قعدت مع محمد بن سيرين وكلمت معاه حتى ناقشته في الموضوع ده، وإن كان هو رديني بس أنا قلت له وأنا عملت له، محمد بن سيرين ما في يتكلم معاه، نبدأ بقى نفتح باب لإيه؟ لأهل البدع. فكانوا يغلقون هذا الباب تماما. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما انتشرت البدعة في زمانه وبقى لها، أصبح لها قوة ولها أتباع وأناس يحملونها، كان بيتصدى لهؤلاء المبتدعة ويناظرهم ويجالسهم ويصنف ويكتب. جلس مع الصوفية وناظرهم لغاية ما قال لهم ادهنوا نفسكم، ندخل النار احنا مع بعض، انتوا ادخلوا النار وانا ادخل النار. اذا جالس معهم وجالسهم وناقشهم وناظرهم، لكن بخلاف المتقدمين ما كانوا يناقشون وناظرون لهذه العلة التي ذكرتها الآن. قال ثالثا ان في قبول روايات المبتدع ترويجا لامره وتنويها بذكره. ثانيا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن داعيا إليها. وما أخذ هذا القول ما يلي: أولا أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. ثانيا أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. ثالثا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل. مع أن هذا المذهب الذي مر معنا الآن ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه، وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى قال: أقبل رواية المبتدعة إلا الكرامية، فإنهم يستحلون الكذب، أتباع محمد بن كرام، محمد بن كرام، فإنهم يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص الشافعي رحمه الله تعالى أن الخوارج لا يكذبون. الخوارج لا يكذبون، ده هم هيكفروا بالكذب، الخوارج هيعتبروا أن الكذب ده صاحبه ضايع خالص، فكان يقبل روايتهم. وهذا المذهب أيضا هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن الإمام البخاري قد روى عن أناس من المبتدعة في صحيحه، منهم إمام كبير من أئمة الدعاة إلى البدعة روى عنه الإمام البخاري، هذا رجل من التابعين وهو عبد الرحمن بن ملجم، لا اسمه عظيم الشرجم، عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي، عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم أو ملجم، وكان من المبتدعة وكان داعيا لبدعته، من المبتدعة وداعيا لبدعته. وقد رأيت أنا أن البخاري قد روى عنه في ثلاث مواضع من صحيحه، والحافظ له كلام وتفصيل في رواية البخاري رحمه الله تعالى عنه. وقيل أن البخاري ما روى عنه إلا في الشواهد والمتابعات، وقد رأيت أن البخاري روى عنه في كتاب الأشربة في كتاب الأشربة في الأصول، فالله أعلم، في أصل الباب، في حديث في أصل الباب، وهو من الرواة عن أم المؤمنين عائشة من التابعين، يعني عمران بن حطان ده، وكان مبتدعا جلدا في بدعته، خارجي يدعو إلى إيه؟ إلى مذهبه، مش مجرد بس رجل من يحمل المذهب، بل يحمل المذهب وينافح عنه ويدعو إليه، وقد قتل وصلب، قتل وصلب عمران ابن حطان، مش متذكر من في هذا الزمان الذي قتله، ماشي يا اخوانا. وقالوا ايضا انه ظاهر صنيع الامام احمد رحمه الله تعالى، وطبعا نص الخطيب في الكفايه على مثل هذا، وايضا هو صنيعه رحمه الله تعالى. المذهب ده اللي بعد كده بقى، قال مذهب الكثير او الاكثر من العلماء التفصيل، وذلك بقبول روايه غير الداعيه الى بدعته ورد حديث الداعيه. وما اخذ هذا القول ان المبتدع اذا كان داعيه كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي: من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. وكذلك ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت وإلا فلا تقبل. فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. تمام. يعني من دقيق العيد رحمه الله تعالى يرى ان اذا تفرد هو بحديث هو يعني وجهة نظره ان هو في ذاته مقبول، هو في ذاته مقبول، لكن لانه يحمل البدعة فيخشى ان جالسه الناس، زي ما كنا نتكلم في اول الكلام، ان جالسه الناس انه يصبح له شأن، فإذا أصبح له شأن يقدر ينشر بدعته، ده فلان بيجلس وفلان بيجلس وفلان بيجلس وفلان، ده فلان بيجيلي وفلان بيقعد معايا وفلان بيعمل، ويقدر هو من خلال ذلك أنه يروغ ويخدع الناس، حتى ممكن تكون بتجلس إليه لتأخذ منه شيئا معينا بعيد عن الشبهات أو عن البدع، لكن إيه؟ لأنه مبتدع وداع إلى بدعته يحمل هم مذهبه هذا، فلا شك أنه سيستدل بك لأجل نشر مذهبه. مش مهم أنت تضيع، ما فيش مشكلة، هو ما أهم حاجة عنده إيه؟ ينشر مذهبه. فالخطيب قال لك إلا إذا تفرد برواية حديث ليست عند أحد سواه. في الحالة دي إحنا بنقول الأصل فيه أنه هو صدوق، إنما نحن نخشى من مجالسته أن تنتشر البدعة وأن تظهر، لكن تقديم المصلحة ها هنا بقبول الرواية أعظم من رد حديثه لإخماد بدعته. هنا حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مش جاي من ناحيته، يبقى كلام ابن دقيق العيد يفهم منه إن هو إن البدعة أن المبتدع أو البدعة هذه ليست طعنا فيه، لكنها سبب من الأسباب. يعني البدعة في ذاتها مهياش طعن في إيه؟ في الراوي، وإلا لو كانت طعن في الراوي زي الكذب كان يرد حديثه مطلقا. تمام. فكونك تفصل في هذا دليل على أن هي البدعة في ذاتها لا تطعن فيه، ما بتنزلوش عن العدالة. يعني شيء لو تفرد بحديث المبتدع يقبل، ده مذهب دقيق العيد. المذهب الأرجح والله أعلم اللي هو احنا ذكرنا فيه كلام الإمام البخاري رحمه الله علي بن المديني وجماعة، قد يكون مبتدع. طبعا، امال ايه؟ كثير ممن الامام الصنعاني عشان لا، يعني هو الامام الصنعاني والامام الشوكاني، الامام الشوكاني والامام الصنعاني كان عندهم بعض الايه، حاجه خفيفه خالص، الزيديه. الزيديه دول يعتبر اقرب ناس لاهل السنه، لكن هو مش مبتدع من أهل السنة. يعني إنه كان عنده حاجات بسيطة برضو في قضية الأشعرية وكلام ده حاجة خفيفة برضو، فما يقولش على هؤلاء إنه من المبتدع. يا ابن حفظ ابن حجر كان عنده. ولذلك أنت لو قرأت كلام الخطيب رحمه الله تعالى لما سئل يحيى بن معين عن رواية المبتدع، قال لو رددنا حديث فلان وحديث فلان، لو قيل له أتسمع أو أتجلس أتحدث عن عبد الرزاق، أتحدث عن عبد الرزاق وهو مبتدع؟ فقال لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثا. يحيى بن معين يحيى بن معين لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا وهو عبد الرزاق ما تركنا حديثا. أما تترك حديث عبد الرزاق علشان فيه تشيع، وتترك حديث معمر بن رشد علشان فيه تشيع، وتترك حديث مش عارف مين، وتترك حديث قتادة بن دعامة علشان فيه عنده لا غير ده، المدرس ملوش علاقة بالبدعة، البدعة تتعلق بالعدالة، التدليس يتعلق بالضبط. فلو تركنا قتادة بن دعامة علشان عنده إرجاء، لو تركنا مش عارف في الأعمش علشان عنده إيه، لخربت الكتب ولا ضاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نترك حديث هؤلاء فما بيقولوا أنت بتحدث عن، قال لهم ده لو ارتد عبد الرزاق مش أترك حديثه. إمام عبد الرزاق إمام كبير، أترك حديثه؟ ماشي تفضل. قال ثمت روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قال الحافظ ابن رجب قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجئة الحديث، احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذ لم يكن داعية. نعم. وقال المروزي كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم، التجهم من البدع الغليظة، يعني نقدر نحطهم في غلاة المبتدعة، في غلاة المبتدعة، الغلاة لأنهم يردون أحاديث كثيرة، يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل دعم بدعتهم هذا في الأسماء وفي الصفات وفي الكلام ده بيردهم. قال أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين. وقد ورد أن أحمد رحمه الله تعالى روى كذلك عن القدرية، الإمام أحمد روى عن القدرية. فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساق من أهل القبلة، أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، أما المتأول فقد مجانة يعني، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. ثالثا أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة، ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. أنما طيب كان ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أثرا في تفصيل قضية قبول رواية المبتدع أو ردها، وذكره أيضا على ما أذكر الخطيب البغدادي ذكره في الكفاية، وذكره الحاكم أيضا في المدخل. المدخل المدخل لكتاب الإكليل ذكروا أثرا عن بعض الخوارج أنهم كانوا يقولون انظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا شيئا جعلناه دينا. قال لك هو وده ذكر عن الخوارج، كنا إذا هوينا شيئا جعلناه إيه؟ دين. جعلناه دينا. فقال لك ما الناس هما لما كانوا البدعة بتغلب عليهم فعشان يدعم بدعته بأي حاجة يقوم يدخل إيه أكاذيب، يقوم يدخل أكاذيب. فده يؤيد المذهب القائل برد رواية المبتدع إيه؟ مطلقا مطلقا. هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح، بل هو ضعيف. وقد نقل في سؤالات أبي داود ونقل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخوارج لا يكذبون، الخوارج لا يكذبون، ولذلك لم ترد روايتهم. هذا ما نقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر لكم آنفا. قال ربيعا أن ما في الرواية عن المبتدع من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن، منه ما تفردوا بحمله ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد في قبول رواية المبتدع ألا تقبل إلا بالشروط التالية: أولا أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بألا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، ثانيا أن يكون غير داعية. طيب إلى تمام بدعته. دي بيشترك فيها جميع الناس، كل الرواة، إن لم يكن صادقا إن كان يستحل الكذب أو كان كاذبا فروايته مردودة في المبتدع وغير المبتدع، فتخصيصها بالمبتدع لا أرى لها يعني كبير فائدة. هو إحنا بنعامله زيه وزي غيره بالضبط. هو الكلام الوقتي المبتدع هل يعامل كغيره من الرواة أم أنه له أحكام خاصة به؟ دي القضية. فأنت ما تقول هنا أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بألا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، شيل حتة نصرة مذهبه، ونقول هو لو استحل الكذب حتى وإن لم يكن لنصرة مذهبه فلا شك أنه سيرد هو وغيره. فكل من يستحل الكذب وكل من لم يكن صادقا ومأمونا فإن روايته مردودة، يبقى ما فيش هنا مزية تتعلق بالإيه بالمبتدع. ها قال ثانيا أن يكون غير داعية إلى بدعته. وقد قلنا أنه قد روى الإمام البخاري يعني عمران بن حطان، وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا عن أهل البدع، الإمام مسلم أيضا روى روي في الصحيحين عن هؤلاء المبتدعة، وقد قبل الأئمة أحاديثهم وما ردوها. ثالثا ألا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومنهم يعني المبتدع زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مغذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك. ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله وما قاله يعني الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. وكأن الحافظ رحمه الله تعالى قد مال لهذا المذهب أنه يقبل حديث المبتدع إن لم يكن حديثه في بدعته، ما يكون داعيا لبدعته أو الحديث الذي رواه يؤيد بدعته، فإن كان يؤيد بدعته فإنه لا يقبلها. طيب هنقول إن الخوارج إن رأوا أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه، وليست هذه الفضائل ثابتة لعلي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه من أبي طالب ليست له فضائل مشهورة ومعروفة في كتب فضائل علي من النساء بصنف كتاب فيها صح تمام. فلو روى حديثا في فضائل علي ما المنع أن يكون هذا الحديث ثابت بالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية علي، ما دام الصحابي هذا له فضائل ومعروفة ومشهورة فيستوي فيه من كان مبتدعا وبدعته فيها ميل وغلو في هذا الصحابي، ومن لم يكن كذلك ما دامت له ايه فضائل. الخوارج يا شيخنا على الشيعة مثلا، اسف الشيعة الشيعة الشيعة مع الشيعة مثلا متفرد بحديث، لو من الشيعة متفرد بحديث الفضل عليه تفرد بهذا الحديث، ما هو على المذهب الذي رجحه جمع كبير من اهل العلم ومن ائمه النقد ان حتى لو تفرد بحديث فضائل علي رضي الله عنه وكان متشيعا وداعيا لبدعته فانه مقبول، لان علي رضي الله عنه له فضائل. تمام، له فضائل، فمش مش هنستغرب يعني. ممكن نجيب حديث يعني على مذهبي، على المذهب الثاني هذا يرد، على المذهب ده يرد، لكن احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول الحد الفصل عندنا ان يكون من اهل الصدق، فان كان من اهل الصدق قبل، لن يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو إن كان في بدعته. فإن استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بكونه كذابا. إن كان رجل صادقا مأمونا، صادقا مأمونا، كيف يقال بأنه سيستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهمني كيف سيقال هذا؟ أقول لك أصلا ممكن بدعته تخليه يعني يميل فيقوم يجيب، إذن هو كذاب، إذن سترد بدعته بإيه؟ الكذب. بالكذب. فهو عايز يقول لك ان البدعه باب من ابواب الولوج في الكذب، الولوج في الايه؟ في الكذب. احنا هنقول او المذهب الذي قرره جمع من اهل العلم كما مضى معنا هو المذهب المرتضى باذن الله عز وجل، وعليه صنيع الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله عليهما، واحاديث كثيره وارده عن اهل البدع في الصحيحين قبيلها ائمه النقد، ولم تنتقد على الإمام البخاري ولا على الإمام مسلم رحمة الله عليهما، فده دليل على أن أهل العلم من بعدهم قد قبلوها. المذهب المرتضى عندنا أنه إن كان من أهل الصدق ولا يكذب فروايته مقبولة. طيب إن كذب ترد روايته، يبقى هنقول اللي هيكذب هترد روايته، مش هنقول بقى ان احنا هنرد روايته لانه هو احتمال كونه مبتدعا ديخليه يكذب على رسول الله، نقول هنشوف. ما هو الكذاب بيتعرف اذا كان بيكذب ولا لا، فتقبل روايتهم الا من كان منهم كاذبا. يعني انا شفنا حتى لو يعني كذب في روايه او كده ترد لكونه كذابا، يرد طبعا. ما هو الكذاب كده، الكذاب كده زي اللي يقول لك نكذب لمصلحة الدعوة. ايوه مصلحة بقوم الوقتي، فكان الاول نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم زمان، نكذب لرسول الله، دلوقتي نكذب لمصلحة الدعوة، ممكن نعمل حاجات ابشع من كده لمصلحة، ممكن نبلغ على ناس وندخلهم السجن لمصلحة الدعوة، نغلق بيوت ناس لمصلحة الدعوة. فصلاة الدعوة كما قال الشيخ سعيد عبد العظيم صنما يعبد من دون الله، مصلحة الدعوة صنما يعبد من دون الله. ده كان قبل ما يرتد طبعا يبقى اخواني، كان بيقول الكلام ده كان مقبول زمان قبل ما يرتد يبقى اخواني الشيخ سعيد عبد العظيم. لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء أرويه. أنت عندك مثلا أبو معاوية الضرير معروف بأنه مائل إلى مذهب الإرجاء، وهو الذي روى حديث أبو معاوية الضرير اسمه محمد بن خازم يكنى بأبي معاوية. أبو معاوية الضرير هو اللي روى حديث يدرس الإسلام، حديث إيه؟ يدرس الإسلام. طب ما الحديث ده بيؤيد بدعته صح ولا إيه؟ هو رواه من طريق الأعمش، أو الأعمش رواه عنه، متذكر هو رواه عن الأعمش والأعمش الذي رواه عنه، هو رواه عن الأعمش، ده يقوي بدعته ولا لا؟ يدعم بدعته، بدعة الإرجاء، إنه حتى لا ما عادش حد يعلم في حاجة في الأرض إلا الله الله. فالناس يختلفون فيه. لو أنت هتاخد بالمذهب اللي بيقول أننا نرد حديث المبتدع إذا كان في بدعته، هتضعف الحديث ده، وحديث ده أصل من الأصول في الباب، يعني يستندون إليه في مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل أصل من أصول يعتمدون عليه في قضية العذر بالجهل. هؤلاء جهلوا كل شيء، الآن لا يعرفون إلا الله الله، فين الصلاة؟ لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا، ولا يعرفون من الإسلام إلا شهادة التوحيد فقط، تمام؟ ويقبل منهم الصحابة الله يقبل منهم ليه؟ لأنهم بعيدين عن تعاليم الإسلام، فيقاس عليهم من كانوا في مكان وهم بعيدين عن تعاليم الإسلام فلا يصلهم من الإسلام شيء. ودي من الأصول القوية جدا التي يعتمد عليها في قضية العذر بالجهل. هترد الحديث إذا كنت من أصحاب هذا المذهب الذي يقول بأن الراوي إذا كانت روايته في بدعته ترد، هترده. إذا كنت من أصحاب المذهب الآخر استقبل الحديث، وإن كان الحديث أنا بحثته وقفت على ضعفه من جوانب أخرى، أنا بمعرض المدلس والأعمش مدلس، الحديث لا يصح من هذه الجهة، بس مش من جهة دي. وقد رده بعض أهل العلم من هذه الجهة كشيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله، رده بأن أبو معاوية الضرير مبتدع وهو داعي لبدعته، فربما يكون الشيخ بيميل في بعض الأحيان إلى مثل هذا. قال: ويوضح ذلك ما يلي. أولا قول الحافظ ابن كثير: وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاء إلى البدعة، لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج. وبقول: أخرج البخاري لعمران بن حطان حديثا واحدا في الحاشية في المتابعات، انظر هدي الساري صاد 433. أنا وقفت أنه هو روى له البخاري في صحيح في 3 مواضع. كنت الآن لو بحثت كده في الشملة جبت عمران بن حطان في صحيح البخاري هيجي لك المواضع اللي روى. في المتابعات يعني في الصحيح كذلك في المتابعات، ما هو قال في المتابعات، ما هو أنا بنتقد إيه إن هو أولا قال روى له في موطن واحد، وما روش في موضع واحد، روى في 3 مواضع، هذا أنا وقفت عليه في صحيح البخاري. قال في المتابعات، أنا وقفت عليها في الأصول في كتاب الأشرية في أصل البال، فلا ينظر. أحاديث في الأصول يا شيخنا مش في المتابعات؟ أيوة روى له، أنا أذكر إن في حديث منهم في الأصول في أصل البال، لأنه ما كلموا فيه كلام كثير، قيل إنه هو لعل البخاري روى عنه بعد قبل أن يصير خارجيا، كانش خارجي، رجل كان على أهل السنة، من روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عمران بن حطان ده تابعي، يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزوج امرأة خارجية وكانت كان يرجو أن تتوب على يديه، فقال ايه انا هتوبها، انا مش هسيبها لما اتوبها. وكان دميم وكان انفه طويل، وهي كانت امراه جميله جدا، وكانت تقول له: انا وانت سندخل الجنه، انا سادخل الجنه لصبري عليك، وانت ستدخل الجنه لشكرك علي. انت تشكر ربنا ان انا انت متجوز واحده زي جميله وكده، فان شاء الله هتدخل الجنه، وانا هدخل الجنه برضو ان انا صبر على واحد زيك بشكله ذميم بهذه الخلق. فأراد من زواجه إياها أن تتوب وأن ترجع إلى مذهب أهل السنة، فسبحان الله أضلته هي، ودي عبرة عبرة. أما أنت تقول لها أنها تتزوج امرأة يعني صعب، بالذات المذاهب الفكرية أمرها صعب جدا مش سهل، أنا تزوج امرأة تكفيرية عندها فكر التكفيري مثلا، هتزوجها وهزبطها، ده هي ممكن تخليك انت مكفراتي، وده حصل كتير، حصل بالفعل ولي امثله وشواهد، ان كيدهن عظيم، لا تامن على نفسك. عندك شاهد عايز تقول عندك؟ وده بقى اصل من الاصول، اذا سئلت انت تقيس علي، انا هتجوز واحده متبرجه، انت هتجوز واحده متبرجه وتسيب الاخوات المنتقبات العفيفات؟ اصل المتبرجه دي انا هخليها تتوب وتبقى كويسه، طب ودول ان شاء الله مين اللي يتجوزهم؟ الاخوات المنتقبات العفيفات وابناء الاخوه، نروح نشوف لهم بقى واحد يكون صايع يتجوزه عشان هي تتوبه برضه ولا ايه؟ ها؟ وهي التيوب يتجوز المتبرجة بتخليه يفسد، والتاني يتزوج الأخت اللي نحسبها من الصالحات وتفسد ويقلعها النقاب بعد كده ويبقى حالتها حال. حصل كثير. لأن حصل قصة عندنا موجودة برضو نفس القصة ده، شفنا كانت منتقبة وكانت مدة وما شاء الله يعني متعلمة وعبد الله كل حاجة، تزوجته خلات تطلع عن النقاب وتلبس بناطيل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، فتناها في دينها حسبنا الله ونعم الوكيل. فده مذهب فاسد يا اخوانا، مذهب فاسد اللي يقول لك كده يقول له لا، الشواهد تدل على خلاف ذلك. هذا الرجل هو اتقتل بعد كده، بعد ما كان رجل محترم وده ومن اهل السنه وبيروى الام عائشه حاجه جميله جدا، فقالوا لعل البخاري روى، لعل البخاري روى عنه قبل الاحاديث التي رواها قبل ان يقع في هذه البدعه، ودي تحتاج الى دليل. ما الدليل على ذلك؟ وايه التفصيل ده جايبينه منين؟ نقدر نميز بين احاديث القديمه والجديده او ما قبل البدعه وما بعد البدعه، ازاي قدرت تتميز بينها؟ كل ده يحتاج الى نظره، مفيش دليل على كده. ماشي. ها قال: وانما سمع منه يحيى باليمامه حال هروبه من الحجاج، حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج. يبقى اللي قتل الحجاج. سبحان الله شيخنا، ده يعني ده شربته المذهب للآخر. ده كان يعني ده بقى يعني ده يعني ده غيرته خالص، صار محترقا سبحان الله وصبر. شوف وسبحان الله، المبتدع هؤلاء يصبرون على بدعتهم ويقتلون لأجلها، لأنهم يعتقدون أنها الحق، فلأجلها يعيشون ويموتون ويقومون بها، وعندهم جلادة على نشر البدع. من يعني كان ممكن يشتم اللي هم مسكينهم ويواجهوا ببدعاته كده قدامهم، وقالت وكفر وتقول لك يعني عادي يعني بالنسبه له كانه مجاهد في سبيل الله. زمان قديما انت عارف في امن الدوله كان لما بياخدوا حد بقوا يغموه بعد كده، قبل كده ما كانش في الموضوع ده، ما فيش مشكله بنذكر حاجه لهم ليست عليهم. فالمهم فكانوا التكفيريين بتوع التكفير اللي هما يعني أخذوا هذا المذهب، لما يدخلوا أمن الدولة يعملوا إيه؟ قيل سمعت هذا والله أعلم بصحته، إن واحد فيهم بيتناقش مع الضابط، فالضابط بيكلمه أنت كافر، أنت كافر كده، أنت كافر، أنت بكفرنا، أيوة أنتوا كفار، إحنا كفار، أنتوا كفار ودمكم حلال. فبلغني إن أحد الضباط استفزوا أو ضرب واحد حاجة زي كده، كان قاعد وراء الشباك والبتاع، فراح هاجم عليه أخده ونازل بيه من الشباك، هاجم على الضابط أخده وراح نازل بيه من الشباك، ماتوا هما الاثنين. فمن أجل ذلك هذا بلغني يعني بقوا يدخلوه غموه عشان ايه ما يشوفش الضابط وما يعرفش الضابط، بقوا يستهدفوهم ويقتلوهم، يستهدفوهم ويشافوا خلاص عرفوا، طب انا ايش سايبك بقى اللي مقتلك، ما انت كافر حلال الدم. ما هم التكفير هقول لك، التكفير فتنة التفجير والقتل تأتي بعد التكفير، يكفر فيستحل دماءه، استحل دمه خلاص ايه يقتل. فلذلك مذهب رهيب جدا، شنيع، مذهب شنيع. فكانوا كده عندهم جلادة، يدخل ما فيش ما يتراجعش عن كلامه، ما فيش عنده خور، جلد في بدعته، انت ايوه انت كافر، انتوا كلكم كفر، يعني انت بتستحل دماء، استحل دماءكم وخرجت اقتلكم، تقتلوا وانتم حلال الدم. وبالفعل كانوا بيتتبعون ويقتلونه. فسبحان الله، اهل السنه يعني تلاقيهم عندهم خور في مذهبهم وفي نشر دعوتهم، وهؤلاء عندهم صبر وجلد، جلاده على نشر بدعتهم، لانهم حاسين ان هم مضطهدين، فعشان كده اقوياء وبيتمسكوا بيبقوا مع بعض وهكذا. واحنا تلاقينا عندنا كده ايه، احنا بسم الله ما شاء الله يا اخي، ونضل البعض ونكلم بعض يعني بعض، كل واحد في مكان وكل واحد في طريقه، مهلهلين، تحس ان احنا مهلهلين كالغنم في الليله الشاتيه البارده، ماشيين كده ما ملناش حد يقودنا، ما فيش قائد يقودك للاسف الشديد، كل واحد مع نفسه، كل واحد يطلع له حاجه، وده اللي طائفه تمشي معاه، وده اللي طائفه تمشي معاه، والشيخ ده مش عارف. فين اهل السنه؟ أين اتحادهم؟ أمر ميؤوس منه، ميؤوس والله. كان مشايخنا يقولنا كده، يأسنا من أن يكون في مجالس يجتمع فيها دعاة أهل السنة ويكون لهم يعني كبير يرجع إليه، لما يكون في قضية من القضايا مثلا مسألة من المسائل اللي بتحصل في مثل هذا الزمان اللي هتفرق الإخوة وتفرق الدعوة وتعمل كده، خلاص نرجع للشيخ فلان، كان الأمر قديما هكذا، نرجع للشيخ الألباني، الشيخ الألباني اتكلم خلاص. لما الطحان، الشيخ الطحان رغم انتشار يعني شرط بتاعته في كل مكان، ورجل كان يعني له لسان عذب جدا واسلوب جذاب، سمعته قبل كده الشيخ عبد الرحيم الطحان؟ لا. عبد الرحيم الطحان اصلا سمعت شريطه، ما ادركتوش انت الشيخ عبد الرحيم الطحان؟ اي رجل عذب اللسان وما شاء الله عنده طلاقه، وممكن في الشريط الواحد في المساله مثلا يتكلم فيها وفي الموعظه يذكر 200 حديث مثلا، ويعزوه الى قائله، واخرج البخاري واخرج مسلم وقال الترمذي واخرج الترمذي واخرج فلان. ما كنت تسمع انت العزو لاهل السنه في الكتب دي الا من الشيخ الطحان، عبد الرحيم الطحان. يبقى اكتب ايه، يبقى ادور عليه كده واسمع له بعض المقاطع، هو كويتي تقريبا، وعنده عذوبه في الاسلوب وروعه في الكلام، بصراحه يشد قلبك تسمعه ما شاء الله. فتره من الزمان كان عبد الرحيم الطحان ده ما فيش بيت من بيوت السلفيه الا فيه فيها الشراب بتاعه الشيخ عبد الرحيم الطحان. وبعدين ظهر رجل بعد ذلك ان هو يحمل مذهب التصوف، اتكلم عن زين العابدين بن علي او الحسين بن علي، ويا ليتنا كنا نساء تحته، ويا ليتنا فكنا نرشف من ريقه، ومش عارف وغلو. فأول ما بقت تظهر يظهر الكلام فيه وان الرجل اللي مذهب كده عنده تصوف، اول ما وصل الموضوع بدا ينتشر، راحوا العلماء متكلمين في الكبار، ابن باز يتكلم فيه، الالباني يتكلم فيه، الطحان انتهى امره، والطحان انتهى. لا هل تحس من احد او تسمع لهم ركزه؟ ما عادش في الطحان، مش موجود خلاص. فهكذا في المسائل الكبار يرجعون الى الكبار، يا شيخنا في كذا كذا كذا كذا كذا بيتكلم، في فلان بيقول كذا، انتهى. ابن باز، ابن عثيمين، الالباني، خلاص الثلاثه المثلث ده لو واحد فيهم يتكلم في حد انتهى امره خلاص، وما فيش حد يقدر يرفع راسه ابدا. ما تقوليش واحد بقى لسه يجي يقول لك لا سيبك من الشيخ الالباني ده، يبقى انتهى، يبقى قضي عليه وقضيت على دعوته ومات وقبر. ولذلك بعضهم حتى في هذا الزمان لما يجي يتكلم في مسائل ينتقد فيها مثلا بعض المشايخ اقرانه او من كان في طبقته او اعلى من طبقته شويه وكلام من ده، وينتقد بحده، فيقال له يستدل عليه بان الشيخ الالباني قال مثل قوله، طب ما الشيخ الالباني قال كذا، طب ما الشيخ الالباني لما سئل مثلا عن سيد قطب قال فيه كذا، طب ما فلان قال كذا، ما يقدرش. الشيخ الالباني يسكت، فلان ده مبتدع لانه مدح فلان. اما يجي مثلا الشيخ ربيع كان يقال له طب ما الشيخ الالباني سئل عن فلان فقال فيه كذا، يقول لعله لم يعرفه كما عرفنا مثلا، ياخذ كلام مين؟ الامام ابو حاتم. ابدا هتكلم في الالباني يبقى انتهى، حتى بعد موته اتكلم في ابن باز يبقى انتهى، حتى بعد موته مفيش. هو يسكت، هو نفسه يقول لك ده هو خرف لما قال كذا، لكن هي يتكلم في مين؟ صار ابن صار اضحى ابن حنبل محنه مرضيه وبحب احمد يعرف المتنسك، واذا رايت لاحمد متنقصا فاعلم بان استاره ستهتك، او كما قيل. صار ابن حنبل محنه بحب احمد، اللي يكلم في احمد تعرف ان هو انتهى، انتهى خلاص، مات، راح، مستقبله ضاع. ليه؟ سيتكلم فيه الاكابر، فاذا تكلم فيه الاكابر سقط، اما الان ما عادش فيه اكابر، كله بقى ده مذهب، ده منهج، ده سبك من فلان، دول تبع الشيخ فلان، دول تبع الشيخ فلان، دول تبع الشيخ فلان، فما عادش فيه كبار يرجع اليه. اذكر اني كلمت احد مشايخنا من زمن ممكن من 10-15 سنة، أكثر والله من 10 سنوات في الأمر دون، ما فيش يعني المشايخ ما يبقاش لهم اتحاد كده الكبار يجتمعوا. كان في الفترة دي بقى الشيخ المشايخ لهم شهرة، الشيخ حسان وابو إسحاق والشيخ ويعقوب، طب ما يبقاش في مجلس كده، هم حاولوا كانوا عايزين يعملوا حاجة زي كده. وتفضل مجلس شورى العلماء، مجلس شورى العلماء كان ليه يعني قوة إلى حد ما. الثورة ضيعت كل حاجة، ضيعت كل المكتسبات الدعوية اللي اكتسبناها في الزمن الطويل، والذي زاد الطين بله ان هم بداوا ياكدوا بان الثوره دي ثوره مباركه وثوره ميمونه وعملت اللي ما عملش اللي الدعوه ما عملتوش في الفتره الماضيه كلها. هي فعلا عملت اللي الدعوه ما عملتوش, هدت كل اللي اتبنى كله وضيعت القاده واسقطت الرموز, الرموز الكبار اللي كان الناس بترجع لهم تسمع لهم خلاص من الشيخ فلان ده كذاب, ده بتاع السلطان, ده بتاع كذا, ده معاه وده ضد وده. المشايخ تسمع بأذنيك الآن, وناس من أهل السنة يطعنون في المشايخ اللي كانوا ما كانش حد يستطيع أن يتكلم فيهم جابتهم في الأرض خلاص. والأمر للأسف الشديد أن بعض المشايخ بيفرح بالكلام دون أو بيرضى بأن ينتقل هذا الكلام لدعم مذهبه لدعم مسلكه الذي يسلكه, فيرضى بأنه يتكلم ويتكلم عن الشيخ أبو إسحاق ويتكلم عن الشيخ مصطفى ويتكلم عن الشيخ فلان, أتباعه ينتقدون ويتكلمون أمامه ولا يتكلمون بهذه الجرأة. يا إخوة اعلموا أنهم لا يتكلمون بهذه الجرأة إلا إذا رضي الشيخ بذلك, وربما لا يتكلمون بهذه الجرأة إلا إن كانوا قد سمعوا الشيخ قد تكلم بهذا, وربما سئل الشيخ فقال وعطاهم الإشارة الضوء الأخضر مش هيتكلموا كده أبدا. عارف ليه؟ لو أن هذا الكلام الشيخ يرى تجريمه لرد عليه, نزل بيان نزل منشور نحن نبرأ إلى الله من هذا الكلام كما كان يحدث قديما. كانوا بيبرأ على طول, يوم أنا أبرأ من هذا الكلام ونقل هذا الكلام وأنا لا أرضى, وإن نسب إلي فأنا أبرأ منه, وإن قاله بعض طلابي فأنا بريء مما قاله كده على طول, يبرأ نفسه ويبرئ ساحته ويفضل الود قائم بين أهل العلم والطلبة. خلاص المشاحنات تهدى, ده طالب متشدد شذ بفكره الكلام كان بينقل. كان احيانا بعض مشايخنا قال انا تكلمت بعض الكلام في مجلس فنقل لاحد المشايخ من اخواني فلقياني قال انت قلت عني كذا وكذا وكذا نقل لي عن فلان, فقال انت تعرفني انا اتكلم عنك بهذا الكلام, معاذ الله انا اتكلم بمثل هذا الكلام, ربما تكلمت انا بكلام فحمل على غير وجه لكن اعوذ بالله ان اكون قد تكلمت بهذا الكلام. يقول هذا الظن بك يا شيخ فلان, هذا الظن بك شيخ فلان, إنما الكلام يتقال ويحمل وده يقول ويعمل. ده احنا أصبحنا والله يا أخوانا لا إله إلا الله يا رب, ما عندناش أي قوة خالص وأصبحنا مستضعفين جدا من هنا ومن هنا ولا لنا أي قيمة للأسف الشديد. بسبب في الكبار ما فيش أحد مشايخنا قال والله أنا في إياس حاولت إن أنا أجلس مع المشايخ عشان يجتمعوا لكن للأسف أنا في إياس. ده أيام ما كان المشايخ لهم إيه كلمة وقوة, أما المشايخ الوقتي لمس أكتاف خلاص, كل عايز يتكلم في حاجة كلمة. الله المستعان. قال الثاني قول الحافظ الذهبي لقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدل والإتقان. اسمع الكلام الجميل. فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين, فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق, فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق, فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. ذكر الإمام الخطيب رحمه الله عدد كبير جدا من أئمة التابعين وأتباع التابعين في مثل هذه البدعة, التشيع والإرجاء والقدرية وشوية كده من البدع والخوارج كتير, عدد كبير جدا من مشاهير الأئمة. قال لك تخيل بقى لو احنا رضينا رواية المبتدع مطلقا هتسقط كم قديم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا راجل ده شوف انت مصنف عبد الرزاق ده قد ايه, تخيل مصنف عبد الرزاق ده لو انت رديت حديث عبد الرزاق, وعشان كده يا حبيبي قال ده لو ارتد عن الاسلام مش هنترك حديثه. جميل, قال لك كده اتجننت مش هنترك حديث ازاي عبد الرزاق. فتخيل انت ما تهدر كم من هائل, اما تيجي على جمله من احاديث قتاده كم روى قتاده من دعم السدوسي رحمه الله من الحديث وترد الكم الهائل الذي رواه قتاده رحمه الله تعالى, انت بتهدم جمله كبيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك, فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. شوف الكلام الجميل ده بقى, ها وأنا وأيضا وأيضا فما استحضر الآن فما أستحضر الآن فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حاربت عليا. ده اللي كان المعروف بالغلو في التشيع في زمن السلف، هو من تكلم في بعض الصحابة. ها؟ أما الغالي لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر مفتري. لكن شوف كلام الإمام الذهبي يقول لك وأنا الآن أيضا لا أستحضر. الإمام الذهبي هذا الكنفذ معروف بقوة حفظه، حتى أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال شربت من ماء زمزم وسألت الله حفظا كحفظ الذهبي، قلت يا رب ارزقنا حافظة زي الإمام الذهبي. وقال عنه في النزهة وهو يتكلم عن مسائل المسائل وهو من أهل الاستقراء التام، يعني ما يتكلم في مسألة في علم الحديث جبها. الاستقراء التام ده من ضمن الأدلة القطعية عندهم زي الإجماع كده مثلا، خلاص سلم له. أما يقول لك مثلا فلان كذا وقد عرفت هذا بالاستقراء، انتهى. الاستقراء التام يعني استقرأ كلام السلف كاملا. رجل عنده هذه القوة والحفظ العجيب دون وتظهر قوة حفظه وانت بتقرأ في ساعة عامل بلاء، أما يقول لك وأنا الآن لا أستحضر كذا، لا أستحضر، يعني هو بيكلمك عن اللي هو بيكلمك عن بيكلمه من الحفظ. الرجل حافظ ما شاء الله، فما يقول لك فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا من الغلاء، ما عرفش فيهم حد مأمون ولا صادق. يعني عايز يقول لك من الآخر إن الصدق والأمانة هو المعول عليه. فإن قلت لي من ممكن يكذب يقول لك لا، اللي احنا شفنا فيهم الكذب الغلاء، ما شفتش واحد فيهم صادق ولا مأمون، فلو أني رأيت فيهم صادقا أو مأمونا كنت أحكم عليهم بنفس الحكم اللي حكمت على اللي هم أصحاب البدع الخفيفة. تمام. قال رابعا قول الحافظ ابن حجر التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة. وقد ذكر الشيخ محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن، فقال إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد، فذاك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة. وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من أهل البدع قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما، لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. ولعله يقصد بهذه الاعتبارات ما يلي: أولا أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا، فقد اتهم عبد الوارث ابن سعيد التنوري البصري بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد، حيث قال لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه. قال البخاري قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا. ثانيا أن يكون نقل مكذوب علي. إيه؟ قال البخاري قال عبد الصمد بن عبد الوارث مكذوب علي على أبي وسمعت منه عبد الصمد آه تمام قال مكذوب على أبي. يعني إن نسب لأبي من القدر هذا كذب. تمام ماشي. ثانيا أن يكون نقل الابتداع مختلفا في ثبوته عن الراوي، فقد تكلم سعيد ابن عبد العزيز التنوخي في حسان التنوخي إيه؟ التنوخي في حسان ابن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي. ثالثا أن يثبت نقل الابتداع عن الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبته منها، فقد صح رجوع بشر ابن السري البصري عن التجهم. رابعا أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها فضلا عن عدم دعوته إليها، فقد كان عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج يرى القدر قال أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه. خامسا ألا يكون الراوي داعية إلى بدعته، فقد كان عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ويحيى ابن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنهم من الصدق والأمانة كما قال الحافظ الذهبي أبان ابن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. أبان شوف شيعي جلد يعني من الغلاء شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. الله على الكلام ده وجمال فلنا صدقه وعليه بدعته. يبقى الأصل عندنا إيه؟ الصدق هو الحد عندنا. سادسا من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره كما أخرج البخاري حديث عباد ابن يعقوب الروانجي الكوفي مقرونا. اقرأ تحت كده في الحاشية. قال ابن حجر صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون. بالغ ابن حبان فقال يستحق الترك. شوف ابن حجر قال إيه؟ صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون. صدوق رافضي احنا قلنا ان الرفض عند المتقدمين ليس هو كما كان الرفض عند المتأخرين، لكن هو صدوق رافضي يعني عنده غلو، وايضا عنده غلو ومع ذلك وسموه الحافظ بكونه صدوقا. ماشي يعني عايز يدافع عن البخاري، البخاري مش مذهبه كده، لم يخرج البخاري حديثه إلا مقرونا يعني قرنه بواحد فلان وفلان فلان وفلان، لا مقرون يعني مع واحد تاني، لم يحتج به مفردا. لو احتج به مفردا يقول البخاري احتج به، لكن كونه قد روى له حديثا مقرونا فانه ممكن يكون ده شاهد بقوي. قال وقد قال ابن خزيمة حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد ابن يعقوب. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي قوله قلت في الحاشية قال لكن رجع ابن خزيمة عن التحديث عنه. اقرأ كده. قال لكن رجع ابن خزيمة عن التحديث عنه، فقد روى الخطيب بإسناده عنه أنه سئل عن أحاديثه عن أحاديث العباد بن يعقوب فامتنع منها، ثم قال قد كنت أخذت عنه بشريطة والآن فإني أرى ألا أحدث عنه لغلوه. غلو جميل ممتاز. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ محمد بن البرقي قوله قلت ليحيى ابن معين أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة وعبد الوارث وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء. قال الذهبي هذه مسألة كبيرة وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. وقال بعض هم خد بالك الأئمة الذين ذهبوا إلى ترك حديثه أو تجنب حديثه وهجرانه لأجل إيه؟ ألا تنتشر بدعته لئلا يصير قدوة فيقبل الناس عليه إخمادا له. إحنا عايزينه يموت خالص ما يبقاش فيه رموز معروفة بالعلم من المبتدعة، فإذا رجع إليه الناس ربما يصاب أحد ببدعته. ما كان عمرو بن عبيد يختبر الناس، كان بيختبر الناس إذا أتاه محدث كان يختبره أول، فهو ده اللي خاف من العلماء، خاف العلماء ان انت هتروح له انت الوقت جاي تطلب العلم على يد مبتدع يختبرك، انت ماذا تقول في ابي بكر وعمر؟ جاء احد المحدثين الى عمرو فكان يختبر الناس، فقال له راى سيفا معلقا ودرعا، فقال له لماذا تعلق السيف والدرع هذا؟ قال لأقاتل مع المهدي. أقاتل مع إيه؟ المهدي. فهو في ظنه المهدي في السرداب، ويقول من السرداب شيء جلد جلد تمام. وبعدين كان يختبر الناس فيقول له من الذي أجرى النهر وحفر البحر، من الذي أجرى النهر وحفر البحر؟ فكان يقول الله. قال يقول هو كذلك، لكن من الذي حفر البحر وأجرى النهر وأجرى أو حفر النهر وأجرى البحر؟ قال يفيدنا الشيخ. فكان يقول أجراه علي وحفره الحسين، أو حفره الحسين وأجراه علي. ماشي. وبعدين الطالب ده قال فلما أخذت حاجتي منه دخلت عليه وكان كفيفا، فكان يقول لي من الذي حفر البحر وأجرى؟ أقول له إذا ما هو عايز. فآخر مرة سأله، كل مرة يختبره شوف، فقال آخر مرة دخل عليه قال فلما أخذت بغيتي منه وحملت علي وتجهزت تمام، قال من الذي حفر البحر وأجرى النهر؟ فقال حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص. ده جنب ساكت ده. فصار خلفه قال اقتلوا الفاسق، امسكوا الفاسق عدو الله، امسكوا الفاسق خلاص بقى قريبه منه. الشاهد من هذه القصه ان المبتدعه الائمه قالوا كده ليه؟ لان المبتدعه مش مجرد ان الامر قاصر، هم يختبرون الطلاب. لما طالب يجي ممكن يصاب بسبب البدعة دي، يقعد معاه ويخالطه، يبدأ يحدثه عن البدعة لغاية ما إيه تستقر في قلبه، خاصة إذا كان إماما معروفا علما. أنت لما تروح لشيخ بتتأثر به لا شك، ما تجلس معه خاصة إذا كان معروف وله مكانة. فوجهة نظر السلف إن أنت تهجره حتى يخمد ذكره فلا يذكر فلا يقبل عليه. ففي موازنات بقى، العلماء حطوا موازنات، وعنده حديث وعنده صحيح وصادق وعنده حديث صحيح، وربما يكون هذا الحديث عنده غير إيه المانع أن أخذ منه الحديث وأتقي وأحذر الناس منه، لكن الوقوع في شباكه فعلا أمر قريب مش بعيد، أمر قريب أن أنت تقع تغتر به فتقع فيه. بالنسبة للصورة ده شيخنا، ده الرجل ده يعني هو كان يأخذ من الحديث قد يكون كفر بالله. هو كذلك عنده غلو وغالي جدا، أجرى حفر البحر وأجرى الذهب. سبحان الله. وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ ذكرنا بعضهم ده لهم دقين عيد. فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. وأما كلام الذهبي. وأما من يكفر ببدعته فقد قال الحافظ ابن كثير لا إشكال في رد روايته. أظن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على رد روايته، الاتفاق على رد روايته. الإجماع أو الاتفاق أهل العلم. في فارق، في فارق دقيق يعني بين الإجماع والاتفاق. وهذا هو المختار، وإلا فقد حكى الإجماع والاتفاق. عندنا الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف. الإجماع أعلى من الاتفاق من نفي الخلاف. هم يقولك لا أعرف من خالف في هذه المسألة، لا أعرف من خالف، هذا نفي العلم على نفي علمه. لكن لما يقول أجمعوا هذا إثبات. تمام. فلاش كأن نفي غير الإثبات. قال وهذا هو المختار، وإلا فقد حكى الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك، فقال مشيرا إلى البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وقال أيضا الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر أولا من كان الكفر صريح قوله، ثانيا وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه، وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. يعني عايزين نقول إن الذي يكفر ببدعته لو ثبت تكفيره بالبدعة فعلا ألزم فالتزم أو أصر واعترف بناقض واضح صريح ليس فيه أي خفاء، بحيث أن أنت تكفره. ما هو إذا حكمت عليه أنا بالكفر فمش ممكن تقبل روايته، وهتقبل رواية الكفر إزاي؟ لا يمكن أنها تقبل إيه روايات، لأ صار مرتد الآن كافرا مرتد عن الإسلام. لكن الذي حوله الخلاف هل البدعة دي فعلا توصله إلى الكفر ولا لا؟ لأن إحنا لو قلنا أطلقنا الموضوع، ما كل واحد بيدعي أن من خالف مذهبه مبتدع وضال. حتى تحرير البدعة نفسها، هل هذا الفعل يعد بدعة أم لا؟ هل هذا يعد مبتدعا أم لا؟ مثل البدعة مش قاصرة على المعتزلة والجهمية والمرجئة والفرق دي. تمام؟ ما هو في الوقت اللي ما بيكفرش الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، وكانوا ينقلون إجماعا في ذلك، والصحيح أن هذا الإجماع لا يثبت ولا يصح، أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، أن الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة كافر. هذا كان بيقولوا الجماعة اللي الوقت يعني خد بالك كانوا يناضلون عن هذا المذهب ويجادلون، وبص ما تقولش، وحضرنا نحن مناظرات وكلام فيه كثير وطويل، والطلبة ممكن يتركوا الدروس ويهجروها عشان مختلفين، وفلان يحذر منه لأنه مرجئ، فلان يحذر منه من أهل العلم لأنه مرجئ، أصل تقع مع الشيخ فلان في السجن فتلاقاه بيرى هذا القول ما بيكفرش الحاكم، مرجئ ويحذر منه، احذروهم فإنهم مرجئة. أو ممكن أقول لكم يعني خذوا من ثور واتقوا قرنين عشان بيخالفك في إيه؟ في المسألة دي، إذا المسألة دي محك عندهم فاصل، ده يصنف الناس به. الفريق الثاني هؤلاء الذين يقولون بهذا القول خوارج، على مذهب الإيه؟ الخوارج اللي بيكفروا من الحاكم الذي يحكم بالشريعة، ده خارجي. فصار عند طائفة إن اللي بيقول بهذا من الخوارج، واللي بيقول بهذا من المرجئة، والمرجئة يحذر منهم مبتدعة، والخوارج يحذر منهم مبتدعة، وصار أهل العلم من أهل السنة يصنفون إلى خوارج ومبتدعة. فأصلا هو رمي ببدعة وبأمر مشتبه لم تتحقق فيه البدعة، أو هذا أمر يعني محتمل، أو نستطيع أن نقول في المسألة قولان مثلا، في قولين في المسألة مش مقطوع بيها، مش اللي يخالف كده يبقى خارجي، واللي يخالف كده على طول إيه مرجع، وده يبدع وده يبدع مع القول بقى بإن ده. تخيل بقى لو أنت حامل هذا المذهب وهذا المنهج وتدعو إليه، وصار عندك أصل من أصول المبتدعة، صار عندك أصل من أصول إيه المبتدعة، ومن صار عنده أصل من أصول المبتدعة هيصنف على طول من الفرق النارية، أصل ويدعو إليه، أصل من أصول المبتدعة اللي هو يدخل مثلا الحكام، يعتبروا هذا أصل من أصول إيه المبتدعة، وأنت تدعو إليه الآن وتحمله وتحث الناس عليه، بل توالي وتعادي عليه. ما كانوا الجماعة بتوع اسكندرية بيعملوا كده زمان، أخذ بالك، ويعادون ويوالون على هذا المنهج ويتهمون من خالفهم. فريق آخر يعتبر أن هذا المنهج وهذا المذهب من مذاهب الخوارج، ولدول خوارج ويحذر منهم أيضا. هؤلاء تلبسوا بأصل من أصول المبتدعة فصاروا من المبتدعة. هنا أقدر أحكم أن ده مبتدع ومن الفرق النارية من البضع وسبعين شعبة الذين قالوا عنهم أنهم كلهم في النار إلا واحدة، من إيه؟ من أصلهم، تمام؟ فلو إحنا فتحنا الباب إن كل من خلف في حاجة هنتهمه إنه هو بيحمل أصل فصار مبتدعا، فصار من الفرق النارية، فيحذر منه وتسقط عدالته. ما إحنا هنسقطه كده، لا تقبل رواياته ولا يقبل حديثه ويحذر منه، صح ولا إيه؟ وصار الآن من الفرق النارية اللي هي محكوم عليها بإن هي في النار ويحذر منه الآن، والأمر أبشع من ذلك كما لا يخفى، كما لا يخفى عليكم. وربما كان هذا الخلاف محتملا، وإذا نظرنا وأمعنا النظر وحققنا ودققنا وجدناه من الأمور التي ليست من الأصول، تمام. وربما هذا الخلاف كان موجودا عند السلف وكلام السلف يحتمله، لما ينقل عن ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون، أولئك الكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ويبدأ يفصل في المسألة. ونقل هذا عن طاووس، تمام، أيضا، وعن جماعة من السلف بأن الكفر كفرين والفسق فسقين والظلم ظلمين، هناك فسق يخرج عن الملة وهناك فسق يخرج عن الملة، والحكم مش مطلقا كده من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالمسألة فيها احتمال ولا فيش فيها احتمال؟ فيها احتمال، فيها خلاف عند السلف، فيها خلاف عند السلف. أما أنك تقطع كده بإن ده كافر أو تقطع بإن ده ما كفرش يبقى مرجئ، ده إيه ده يا جماعة؟ وتخيل أنت أهل العلم يلقون ويرمون بهذا، يبقى خلاص أسقطناهم، أسقطنا الرموز. الاتهام بالبدعة في حد ذاته يحتاج إلى تحرير. فالمسألة مش سهلة، مش هقول ده مبتدع، أصل أنت قلت ده مبتدع وحكمت عليه بالبدعة يبقى أنت بتسقطه، يبقى أنت بتسقطه، ولك الحق بالفعل أن تحذر منه وأن يتقيه الناس. ولو خدت بمذهب كثير من العلماء أو الجمهور بأن هو يهجر ولا يعني يؤخذ منه حتى تخمد بدعته، مصيبة كبرى يا إخوان، مصيبة. الاتهام بالبدعة ليس بالأمر الايه؟ بالأمر الهين. وما ينفعش أن واحد فعل فعل معين يتهم بأنه بدعة وقد فعله السلف أو تكلم به السلف، ماشي. أما الأمر يصل مثلا إن إحنا نختلف في وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، ومن فعله اللي يعتقد إن النبي لم يفعله، ففعله فعل شيء محدث في العبادة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ده بدعة، صرت أنت الآن مبتدع، صرت أنت الآن مبتدع. لما يكون الإمام ابن باز مثلا يرى أنك لأم ركوع يضع يديه على صدره يبقى مبتدع، والشيخ الألباني يرى أنه يرسل ولا يضع يديه على صدره. نيجي نشوف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكون الأمر فيه واسع، الأمر عند الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة، الأمر واسع، فيه بيرسل وفيه بيضع يديه، الأمر واسع، ما فيش مشكلة. أقول أنا بأنه مبتدع لأنه قد فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حاطط حدود البدعة وأصولها ونازلها عليه. الموضوع برضو مش، وفي مسائل كده يحتمل فيها الخلاف، والخلاف فيها ورد عن السلف، الأمر محتمل فيها. أقول يعني أسم من فعلها بالبدعية وخليه مبتدع، مصيبة كبيرة جدا. التحرير والتدقيق أمر هام جدا. الإطلاقات المرسلة هذه التي لا زمام لها ولا خطام أكبر مصيبة، أكبر مصيبة على الدعوة السلفية. الدعوة السلفية التي أقصدها هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم، مش الدعوة السلفية التي تنتمي لجماعة معينة أبدا. إحنا الحمد لله براء من كل الجماعات، لا ننتمي إلى جماعة إلا اللهم إذا كنا بنتعاون على البر والتقوى، غير كده منهجنا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم. قال السخوي: وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول، الوجه الثالث الفسق. المراد بالفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول، ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، فإن للمنكر إطلاقين هما: أولا ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، ثانيا ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمع من الثقات. وطبعا يا أخوانا الفسق سيخرجه عن حيز الاحتجاج، هيخرجه عن حيز الاحتجاج فلا يحتج به بل لا يستشهد به، لأن الفاسق مطعون في عدالته، الفاسق مطعون في عدالته، فشرب الخمر فاسق صح، ترك الصلاة فاسق أو كافر على خلاف بقى. على خلاف اللي ورد في السلف، وبرضو ده دي مسألة هنكفره ولا هنفسقه ولا نقول إيه، هنقول فيه فاسق والفسق كبيرة من الكبائر والفسق منه كبير ومنه صغير أيضا، ولا هنقول إنه هو كافر وخرج عن الملة، برضو المسائل دي مسائل مهمة بيترتب عليها أمور وأحكام، أحكام بين الناس، معنى إذا كفرته الآن مشكلة، أيوة إذا قلت إنه هو كافر هيترتب عليها حكم في بيته في زوجته في ميراثه في الكلام ده كله، كافر كافر يعني ارتد بفعله هذا، المسائل دي مش هينة، ولذلك ينبغي أن يرجع فيها إلى الأكابر من أهل العلم. قال الوجه الرابع التهمة بالكذب. قال هنا ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، وده الأصوب، وده اللي نقله ابن الصلاح رحمه الله تعالى ونقله عن كثير من أهل العلم، فإن للمنكر إطلاقين هما: انت كنت قرات لي ويسمى احنا ايوه ويسمى حديثه بالمنكر، ايوه يسمى حديثه بالمنكر، وصلنا للوجه الرابع. ماشي تفضل كمل. ها قال الوجه الرابع التهمة بالكذب. يتجه الاتهام بالكذب الى الراوي في حالتين هما: اولا ان يتفرد الراوي برواية ما يخالف اصول الدين وقواعده العامة. احنا خلصنا ايه؟ خرم المروءة، البدعة، الفسق، التهمة بالكذب، ربع حاجة التهمة بالكذب أظن هي الأخيرة، لسه في واحدة الكذب. ماشي. قال أولا أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. قال الحافظ الذهبي أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات فهو المتهم به. ثانيا أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. طبعا تحرير هذا المصطلح مهم، التهمة بالكذب تحريرها مهم، يعني أنت ممكن يقال لك ما الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب، متى يقال عن هذا المصطلح أو ما المقصود بهذا المصطلح التهمة بالكذب الكذب مثلا، زي ما هو ذكر كده فيها وجهين، وجه الأول أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، فهو متهم بالكذب لكن ما قدرش يقول إنه هو الكذاب تمام، وهيحط فارق الوقت في الكذب، ستعرف أنت الفارق بين التهمة بالكذب والكذب. قال حافظ الذهبي أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات. الخبر موضوع، الخبر قطعا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي كذب؟ الرواة كلهم ثقات، ما فيش اللي هو اللي فيه مشكلة، فإذا كان جميع الرواة ثقات مين اللي هيتحمل العهدة؟ هو، لكن لعدم القطع في حاله ما أقدرش أقول إنه هو كذاب، لكن أقول متهم بالكذب لأنه هو الوحيد اللي في الإسناد اللي يشتلها، والغلبان اللي هيشتلها في الإسناد، فما أقدرش أقطع فيه تمام؟ ها؟ قال وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك. وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، وحديث الكذاب يسمى الموضوع. لكن في فارق بين الكذاب، الكذاب أيضا حديثه يسمى متروك، حديثه يسمى متروك إذا لم ينص العلماء على أن هذا الحديث كذبا مختلقا مصنوعا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يكون في عند نص. لو أنا في الإسناد راوي كذاب، أقول فلان هذا كذاب، أقول هذا حديث متروك، هذا حديث إيه؟ متروك. إمتى أقول الحديث موضوع؟ لما ينص العلماء إن هو رجل ده ألفه، إن الحديث نفسه مؤلف، مؤلف بنص العلماء. لكن غير كده أنا مش هقدر أوضح إن هو متروك. يبقى أنت هتقول لا، في فرق بين المتهم أو بقى إحنا المتهم بالكذب درجات. ممكن التهمة بالكذب يقبل في الشواهد والمتابعات، ممكن يقبل في الشواهد والمتابعات. إذا كان كذابا عرف بأنه كذاب، يكذب في الحديث النبوي، أن يعرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. ففي اختلاف، اللي يظهر الكذب في الكلام العاري قال لك ما هو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو معروف أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ثبت كذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا بحيث يعلم أن هذا الحديث من صنعه، هيسمى ده موضوع، هيسمى إيه؟ موضوع. إذا عرف أنه من صنعه، لكن الرجل معروف أنه بيكذب لكن ما ثبتش أنه وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى حديثه إيه؟ متروك، ويدخل تحت مسمى التهمة بالكذب. ماشي. قال الوجه الخامس الكذب. المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك، متعمدا لذلك احترازا من الخطأ الفاحش، احترازا ممن فحش خطأه. الخطأ الفاحش إنه هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله خطأ، اختلط ضعيف جدا بحيث ان هو فحش خطأه، يجيب اسناد يحطه على متن ومتن يحطه على حديث، وما بيعتبروا ان القلب هذا من انواع الوضع، لكن الوضع غير المتعمد، الوضع غير المتعمد. ما هو انت ما يجيب لك حديث اسناد ويركبه متن، صار ده ايه؟ مقلوب، صار ده مكذوب، ما هو صحيح بهذه الصورة. لكن فاعله هذا اللي بيقلب الأسانيد والمتون ده، إن كان يتعمد ذلك يعتبر وضاعا كذابا، مع أن الحديث إن كان لا يتعمد إن كان لا يتعمد ذلك فهذا من الفحش، فهنقول إن هو فاحش الخطأ. تمام. ومن ثم حمل قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى ما أعلم الكذب في أحد أكثر منه في الصالحين، أو كما قال أكثر منه في الصالحين الكذب. فالإمام مسلم قال لما نقل هذا الكلام في مقدمة صحيحه، قال يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون، هم صالحين يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون. لذلك في مذهب زكريا بن الوزير إن في خلاف في من كان من أهل الصلاح والتقى وعظمت غفلته ففحش خطأه فيتهم بالكذب، حديثه يسمى متروك ولا مردود؟ فبعضهم عمل ايه تفريق بين المردود والمتروك، فحملوا المتروك على الكذب، وحملوا المردود على ان كان من اهل الصلاح والغفله والكلام ده جاء من غفلته. يبقى هنا احترز في قوله غير متعمد لذلك بمن فحش خطاه، لان يعني فحش خطاه ممكن انت تتكلم كلام يفكره حديث، يفكروا ايه حديث، زي اللي حصل في مجلس شريك ابن عبد الله النخعي، كان بيحدث بحديث فدخل عليه ثابت، فلما دخل عليه كان بيحدث قال حدثنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلما نظر الى هذا الرجل من اصحابه وكان عابدا مشهورا بالعباده كثير الصلاه، قال من حسن ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت هذا أو ابن عبد الله لم أذكر، حمل هذا الحديث الكلام على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إدراج لأنه كان بيقول حدثنا حدثنا، راح ساكت شافه فراح قايل كده، فاللي كتب مفكر أنه هو حديث النبي، أن ده المتن، هو مش متن ده إدراج. إدراج أيضا يدخل في الوضع، الإدراج يدخل في الوضع، لكن دي طبعا ضوابط وأصول. قال: والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة. خلاص أخذ الختم. وحديث الكذاب يسمى الموضوع. حكم رواية التائب. أنا عايزك تجيب لي الحاشية، الحكم على حديث الكذاب بالوضع. ها؟ قال: الحكم على حديث الكذاب بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. عشان كده احنا قلنا احنا ما نقدرش نقول ده حديث موضوع، ما حدش على هذا موضوع، ان انت ما فيش عندك الملكة دي، كانت عند الأئمة الكبار، ان الحديث اللي يعني الضعيف او الموضوع له، الحديث الصحيح له ضوء كضوء القمر او الشمس يعرف به، والحديث الضعيف له ظلمة كظلمة النهار ظلمة الليل يعرف بها. ده ابن الجوزي كان بيقوله عشان هو والأئمة الكبار دول، ومع ذلك ابن الجوزي له أخطاء فادحة كثيرة جدا في التضعيف والإعلال، رهيب، عنده أخطاء فادحة، أخذ بالك؟ إلا أن هذه الملكة عند من خالط الحديث دماءهم ولحمهم، فصار الحديث يجري في عروقهم، خلاص دماغه وحياته كلها، ومع ذلك هو حافظ يمتاز بقوة الحفظ والذاكرة، مش حاجة تفوته بالساهل، أعطى قلبه وحياته كلها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول الأئمة الكبار اللي يقدر بقى يحكم بال يسمع كده يقول لك لا ده شكله موضوع، أنا ما أقدرش أقول شكله موضوع. أنت ممكن تقول ده لا يشبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ركاكة مثلا في الأسلوب أو في الكلام أو في متنه ما يدل يخالف الأصول مثلا المعروفة أو المشهورة، حديث يناقض أصل من أصول الدين الظاهر، كقول بعضهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء إلا أن يشاء الله، أو كما قال إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله دي فتح باب اللي هيجي بعده أن يكون في ربنا يشاء أن يكون في نبي بعدي، فهيجي بعد الأنبياء يقول لك ده هو قال إلا أن يشاء الله، فأنا ممن شاءه الله عز وجل، وأنا نبي من الايه من الأنبياء، بالك؟ فبيفتح باب ده واضح جدا ان ده اقول على طول ان ده ايه موضوع، موضوع ليه؟ لانه يناقض الاصل المتفق عليه من اصول الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وقد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فده زنديق يعني من الزنادقة، فده بيناقض ولا بيناقضش؟ بيناقض، وهكذا. حكمه؟ قال: حكم رواية التائب من الكذب متعمدا. طب هو كذب مرة واحدة، كمن دلس مرة واحدة، وقال الشافعي عنه من دلس مرة واحدة فلا نقبل منه حتى يصرح بالسماع، لأنه قد أظهر لنا عوارا، فالكذب إذا كذب مرة واحدة أظهر لنا عوارا فلا يقبل حديثه، خلاص بقى مات انتهى. طب لو تاب من كذبه؟ اختلف العلماء في ذلك على النحو الذي سيذكره المصنف، وهتكون هذه آخر مسألة يختم بها بإذن الله عز وجل ما يتعلق بالعدل. ها؟ قال: اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرفي لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. قال النووي: ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. ثانيا: اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قال النووي: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمع على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. طبعا هو أجيب على هذا الكلام الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى بقياس الكذب على الكفر بأنه قياس مع الفارق، لأن الكافر هذا الكذاب في عنده شبهة، في عنده إيه شبهة، بخلاف الكافر الأصلي. الكذاب شبهة في حاجة دخلت، فأنا أخشى ما الذي يؤكد لي أنه لن يكذب مرة أخرى. هو أظهر لي عوار، فإيه اللي أكيد أنه مش هيكذب مرة تانية، تمام؟ فيخشى منه، ففي شبهة في حديث بخلاف الكافر. لا يكون كذب. وده حديث مش مرفوع على فكره، ده موقوف على ابي بكر رضي الله عنه عن سعد بن ابي وقاص وبعض الصحابه. لكن هل يكون المؤمن كذابا، هل يكون المؤمن كذبانا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لكن ورد موقوفا عن ابي بكر صحيح، وعن اظن سعد بن ابي وقاص، عن جابر. قال: وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب. قال لك هو تائب يا عم، ما احنا ما تقبلش توبته. قبل الله عز وجل توبة الكافر، ماشي، ما تقبل توبته، توبته مقبولة، لكن حديثه مش مقبول. احنا بنقبل توبته، ده توبته بينه وبين رب العالمين تقبل، اما الحديث لا، رواية لا. قال: وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله تعالى. ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة، فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني: لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. من الأدلة اللي هم ذكروها في هذا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى عن إسماعيل بن أبي أويس، وكان يكذب في شبيبته، وقد يعني وضع كتابه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال: علم لي على الصحيح من حديثي، فعلم النووي البخاري على الصحيح من حديث. كان يكذب في شبيبته، ثم تاب بعده وحسنت توبته وقبل حديثه، ورواه له البخاري. من إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، وروى له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فده دلال الراجح والله أعلم أنه مقبول. إحنا نكتفي بهذا القدر الآن، ثم نواصل بإذن الله عز وجل. يعني بهذا القدر نكون قد انتهينا من الدرس السادس من دروس ضوابط الجرح والتعديل، وهو المتعلق بالعدالة بإذن الله عز وجل. الدرس القادم نشرع بإذن الله تعالى فيما يختص بالضبط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.